بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 86. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. أول أسئلة هذا اللقاء من المرسلة جيم جيم من الرياض، تقول: تزوجت من رجل طيب والحمد لله، وذهبنا للعيش مع أهله في مدينة بعيدة، لكن عندهم عادة ليست حميدة، هي كشف نسائهم عند الرجال، وأبوهم شيخ كبير ويستعمل الدخان ولا يداوم على الصلاة، وقد أشرت على زوجي الذهاب من عندهم عندما نصحناهم فلم يستجيبوا، ولكن زوجي رفض بحجة أن هؤلاء أهله ووالداه، فقلت سوف أذهب وحدي لأني أخاف على نفسي، فما قولكم في فعل هذا؟ وما ترون لي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه مما لا شك فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لكل مسلم رأيت عليه خللا، ولا سيما إذا كان قريبا منك أو قريبا من الأسرة التي تنتسب إليها. فما قامت به هذه المرأة أمر تشكر عليه، من الاستنكار لعدم الحجاب، ومن تكاسل عن الصلاة وشرب الدخان، كل هذه منكرات بلا شك، وقد أدت ما يجب عليها، فجزاها الله خيرا. وأما ذهابها من عندهم بدون إذن زوجها، هذا يخشى عليها من الضرر بسببه، ولكن في المرة الثانية لا تذهب معه إليهم، تبقى في بيتها ولا تذهب معه إليهم ما داموا على هذه الحالة. نعم، يبدو أنها معهم للعيش معهم بشكل مستديم، ما هو زيارة، تقول ذهبنا للعيش معهم. للعيش معهم، إذن لها الحق في أن تطلب بيتاً مستقلاً، تطلب من زوجها بيتاً مستقلاً، لها الحق في ذلك. نعم، حسن الله إليكم. المرسل ميم لام من الرياض له سؤالان، يقول في أولهما: هل يجوز أن تخصى البهائم من الأنعام وغيرها؟ وهل صحيح أن الأرقاء قديماً كانوا مخصيين؟ خصاء البهائم يجوز للحاجة إذا كان يترتب على ذلك مصلحة في نمو الحيوان الذي يراد للذبح وأكل لحمه كالخراف وغيرها، فلا بأس بالخصاء لأجل المصلحة المترتبة على ذلك. قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين، يعني مخصيين، فهذا يجوز من أجل المصلحة، لكن مع الرفق بالبهيمة عند الخصاء واتباع أسهل وسيلة مريحة لها في ذلك. نعم، بقية السؤال. يقول: هل صحيح أن الأرقاء قديما كانوا مخصيين؟ الله أعلم، لا نعلم عن ذلك شيئا. نعم، لم يثبت فيه شيء؟ الله أعلم، يقال هذا يقال، لكن لم يثبت عن ثقات وقوع هذا الشيء. نعم، يتردد عند العامة أن خصاءهم من أجل أمنهم على النساء. قد يقع هذا من بعضهم، فالله أعلم. نعم، سؤاله الآخر يقول فيه: من نوى الزكاة ثم مات ولم يزكي، فهل يمكن دفع الزكاة عنه بنية أنه زكى هو أم العمل؟ جزاكم الله. من وجبت عليه الزكاة ومات قبل إخراجها فإنها تخرج من تركته، لأنها دين لله عز وجل، والديون يبدأ بها قبل الوصايا وقبل المواريث، قوله تعالى: بعد وصية يوصي بها أو دين. قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، فهذا دين لله عز وجل، وجب في هذا المال وفي ذمة هذا الميت، فيجب على وليه من بعده أن يخرج الزكاة من ماله نيابة عنه. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت أم محمد من البكيرية في القصيم لها سؤالان أرسلت بهما، تقول في أولهما: متى يباح إسقاط الحمل؟ وهل يكون علي نفاس إذا أسقطته؟ لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا قرر جماعة من الأطباء بأن بقاءه فيه خطر على حياة الأم، فإذا قرروا وأجمعوا على أن في بقاء الحمل خطرا على حياة الأم فإنه يجوز إجهاضه في هذه الحالة دفعا للضرر. وأما النفاس من أثر الإسقاط فإن كان تم له، إذا كان تم له 81 يوما، يعني استنفد 40 الأولى والأربعين الثانية ودخل في 40 الثالثة في طور المضغة، فإنه يجب عليها النفاس حينئذ بسقوطه إذا نزل عليها دم بعده. أما إذا كان قبل هذه المدة فإنه ليس عليها نفاس، بل يجب عليها أن تصلي، ويعتبر هذا الدم دم فساد ودم نزيف لا تترك من أجله الصلاة والصيام. نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول فيه: ما حكم استماع الأناشيد الإسلامية لأجل أن تحل محل الغناء؟ لا تستمع للأناشيد ولا للغناء، كلا الأناشيد من الغناء، هي نوع من الغناء وليست إسلامية. الإسلام ليس فيه أناشيد، وإنما هذا اسم مبتكر عند بعض الصوفية أو بعض المتشبهين بالصوفية. الواجب على المسلم أن يستمع القرآن وأن يستمع إلى ذكر الله عز وجل، وليس بحاجة إلى استماع الأناشيد التي تأخذ وقته وتلهيه عن ذكر الله عز وجل. نعم. بعضهم الشيخ يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يا أنجش، هل واحد ينشد واحد في السفر كان ينشد بلحن يعني؟ أي واحد في السفر بصوت واحد، ما هو بصوت جماعي وأناشيد جماعية منغمة كما هو الحال عليه الآن، ليست هذا من هذا النوع. ففي السفر إذا مل الناس من السير فلا بأس أن يحدو واحد بصوته من أجل الإبل تسير على صوته، ومن أجل أن ينشط المسافرين ويطرد عنهم النعاس. نعم، صوت واحد، شخص واحد، ما هو أناشيد. نعم، أحسن الله إليك. المرسل عبد الرحمن محمد من جدة يقول: أنا مريض بسلس البول عافانا الله وإياكم، وأتوضأ لكل صلاة، وأحيانا أكون في المسجد الحرام ولكني أشعر بشيء يخرج مني أعزكم الله، فهل أذهب لأعيد الوضوء، علما أن دورات المياه كما تعلمون خارج الحرم وبعيدة عنه وبها زحام شديد، وربما تفوتني الصلاة وأنا في الدورة، فماذا أفعل؟ وهل إذا فاتتني الصلاة أصليها من جديد؟ وما قولكم في فوت الجماعة لي وأنا جوار المسجد؟ أفتوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمي. إذا كان البول ينزل عليك بصفة دائمة فهذا هو مرض السلس، فعليك أن تتوضأ عندما تريد الصلاة، لا تقدم الوضوء بوقت طويل، وإنما تتوضأ عندما تريد الصلاة عند الإقامة. إذا كنت تذهب للصلاة المسجد تتوضأ وتذهب إلى المسجد لتحضر الصلاة من أولها، وتضع يعني تستنجي أولا ثم تضع على ذكرك حافظا يمنع تسرب البول إلى ثيابك وإلى جسمك وإلى المكان، تضع شيئا حافظا ثم تتوضأ ثم تصلي في الحال، سواء كنت في مكة أو في غيرها. ولو خرج منك البول في أثناء الصلاة فإنه لا يبطل صلاتك والحمد لله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا توضأت بزمن طويل فإنه لا بد من إعادة الوضوء، لأنك توضأت قبل دخول الوقت وحضور الصلاة بالنسبة لك، لأنك من أصحاب الأعذار، فلا تقدم الوضوء بوقت طويل، وإنما تتوضأ عندما تريد الصلاة أو قبلها بيسير إذا كنت تذهب إلى المسجد. نعم، أحسن الله إليكم. محمد إبراهيم مصري مقيم بالمملكة يقول: اشتريت سلعة معينة نقدا ثم بعتها على آخر بالتقسيط ولكن بسعر أعلى مما اشتريتها به، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت قد اشتريت السلعة وقبضتها قبضا تاما فلك أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أو بثمن مقسط أكثر من ثمنها الذي اشتريتها به أو أقل أو مساويا، لا حرج عليك في ذلك، قوله تعالى: وأحل الله البيع. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منه. أما إذا كنت تبيع السلع قبل أن تملكها وقبل أن تقبضها ثم تذهب وتشتريها تسلمها للمستدين منك فهذا لا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم. يقول في سؤاله الآخر: هل يصح أن تتزوج امرأة من رجل وقد دفع نصف المهر لها قبل الزواج يريد بعد الزواج دفع الباقي بالتقسيط؟ لا بأس، المهر أمره واسع، إن شاء دفعه دفعة واحدة قبل العقد أو بعد العقد، وسواء دفعه جملة أو دفعه مقسطا لا حرج في ذلك، على حسب ما يصطلحان عليه. نعم، الحمد لله. المرسل أحمد علي من اليمن يقول: هل يجوز إحراق الأوراق التي فيها ذكر الله في المنزل، وكذلك الصحف والمجلات والكتب كأوراق المصحف المقطع، وهل تمزيقها قطعا صغيرة يكفي عن إحراقها، لأنها إذا تمزقت قطعا صغيرة لم يعد فيها شيء تام من ذكر الله ولا من الأسماء الحسنى ونحو ذلك مما يجب احترامه. أما أوراق المصحف وأوراق كتب الحديث وما فيه شيء من ذكر الله عز وجل، فهذه الأوراق يجب أن تحرق أو أن تدفن في مكان طاهر، إما أن تحرق وإما أن تدفن في مكان طاهر. وأما بقية الأوراق فله أن يحرقها في أي مكان. نعم. صلى الله عليكم. تمزيقها يا شيخ قطعا صغيرة أو يمزقها، له أن يحرقها وأن يمزقها أو يتركها، ما دامت ليس فيها قرآن وليس فيها ذكر لله عز وجل فهو بالخيار، إن شاء تركها وإن شاء مزقها وإن شاء أحرقها. لو أراد أن يرميها في سلة المهملات فمزقها قبل ذلك مزقا صغيرة يكون هذا كالإحراق؟ لا، بالنسبة للمصحف، بالنسبة لورق المصحف لا يكفي تمزيقها، لا بد من إتلافها تماما بحرقها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم أو بدفنها في مكان طاهر. نعم. لكن غير ذلك، لكن غير ذلك من الأوراق له أن يمزقها وأن يتلفها وأن يحرقها. نعم. فإذا مزقها مزقا صغيرة يرميها مع أوراق أخرى قد ترمى في المهملات قد ترمى في القمائل، ليس فيها شيء من ذكر الله عز وجل فلا بأس. قد يكون فيها مثل البسملة؟ لا، إذا كان فيها شيء فإنه يحرق ما فيه ذكر الله أو يدفنه في مكان طاهر. نعم. صلى الله عليكم. المرسلة السناء محمد من الرياض تقول: صليت العصر ثم شككت هل صليت ثلاثا، شككت أني صليت ثلاثا فصليت واحدة هي الرابعة، فماذا أفعل بالسجود؟ هل أسجد للسهو قبل السلام أو بعده؟ وماذا علي إذا نسيت السجود كله؟ أفتوني مأجورين. سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، إلا أنه إذا كان عن زيادة في الصلاة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام، وإن كان عن نقص في الصلاة سهوا فإنه يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. وإذا تركه الإنسان وطال الفصل فإنه يسقط عنه، أما إذا تركه ولم يطل الفصل فإنه يعود ويسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل محمد سليم من القاهرة له سؤالان، يقول في أولهما: إذا تلفظ الزوج بطلاق امرأته أو نوى ولم يتلفظ على زوجته ولا على أحد، هل يقع الطلاق أم لا؟ نعم. يقول: إذا تلفظ الزوج بطلاق امرأته أو نوى ولم يتلفظ على زوجته به ولا على أحد، هل يقع الطلاق أم لا؟ أما إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع، وأما إذا نواه ولم يتلفظ به فمجرد النية لا يقع بها طلاق، لا بد من التلفظ. نعم. ولو كان خاليا عن زوجته طالق مثلا؟ أين إذا تلفظ به وقع، ولو كان ليس عنده أحد أو عنده أحد أو بحضرة زوجته أو بغير حضرتها، المهم إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز إهداء الصلاة وقراءة القرآن إلى أعز وأحب الناس لي؟ لا يجوز هذا، لأنه لم يرد إهداء الصلاة للغير ولا إهداء تلاوة القرآن للغير، والعبادات توقيفية مبناها على الدليل ولم يرد في ذلك دليل، وإنما الذي ورد أنه يهدى ثوابه للميت الصدقة والدعاء والاستغفار له، الحج، العمرة عنه، ذبح الأضحية عنه، هذه أمور ورد بها الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل هاء ألف من الدمام يقول في سؤاله: امرأة تزوجت وفي تلك الليلة وقبل دخول الزوج عليها قدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل له حادث فمات، فهل تعتد عليه؟ نعم، إذا عقد عليها ثم توفي قبل الدخول فإنها يجب عليها عدة الوفاة، وأيضا ترث من ماله لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام في المدخول بها وفي غيرها. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن ذلك أفتى بأن عليها العدة. نعم. جزاكم الله خيرا. المرسلة هاء لام من عنيزة تقول: في حفلات الزواج كثيرا ما نرى من بعض النساء من يقوم بالتصفير والتصفيق وتشجيع الراقصات ولو كان رقصا مسموحا به أو غير مسموح به، فهل يعتبر هذا جائزا وما الحكم فيه؟ وهل لكم من توجيه؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلمين أن يتأدبوا بآداب الإسلام في حفلات الزواج وفي غيرها، لأنهم مسلمون، ولا يجوز لهم أن يستوردوا عادات سيئة من غير بلاد المسلمين ومن غير عمل المسلمين. والصفير والتصفير التصفيق هما من أمور الجاهلية، هما من أمور الجاهلية، وإنما رخص للمرأة أن تصفق للحاجة، كما إذا كانت تصلي وراء الإمام والإمام أخطأ في صلاته فلها أن تصفق لتنبيهه، أو احتاجت إلى ذلك لتنبه أحدا، أو أحد استأذن عليها وهي في صلاة فلها أن تصفق لتنبهه. فيباح التصفيق للنساء للحاجة، أما التصفيق بالحفلات فهذا ليس من الحاجة، وهو من تقاليد وعادات الكفار. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسل رمز لاسمه بالحروف نون زاي، له سؤالان، يقول في أولهما: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الضب ولم يحرمه، وأكل الدباء، فهل من القربة أن أدع هذا وأكل هذا أم لا؟ هذا ليس من القربة، وإنما هو من العادات، هذا من العادات، الأكل من العادات، إن شئت تأكل فكل من المباح، وإن شئت ألا تأكل فلا تأكل، هذه أمور عادية ليست من أمور العبادة. نعم. لكن اتباع رسول الله فيها يكون له فزية؟ هذا ليس من باب التشريع، ليس من باب التشريع، وإنما هو من باب العادات، يعني ينظر ما تألفه نفسه، فما اشتهى من حلال أكله أو تركه، ينظر ما يليق بنفسه وما تطلبه نفسه ولا حرج، ويأكل منه. أما أنه يأكل يقول أقتدي بالرسول وهذا السنة، نعم، هذا ليس من باب التشريع. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول في سؤاله الآخر: ما حكم وضع بعض المأكولات الغذائية على الوجه لتلطيف البشرة؟ إذا كان هذا فيه مصلحة للوجه والبشرة فلا مانع من ذلك. نعم. المرسل جيم ميم من الرياض يقول: ما حكم العلاج من العقم من خلال الإنجاب بالأنابيب؟ وكذلك ما حكم الاستنساخ الذي بدأ تتحدث عنه وسائل الإعلام؟ جزاكم الله خيرا. هذان الأمران من العبث، وأطفال الأنابيب كما جرى البحث في ذلك في المجامع الفقهية، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والأولى ترك ذلك وتجنبه لما فيه من الإشكالات، وربما يحصل فيه شيء من إشكال النسب وغير ذلك، تجنب وكشف العورات، والواجب أن تطلب الذرية من الوجوه التي شرعها الله سبحانه وتعالى بتزوج بثانية وثالثة ورابعة، وأن ينتظر المسلم إلى أن يأتي الله له بالذرية ولا ييأس. وأما الاستنساخ فهو أمر باطل، حتى الكفار استنكروه، حتى الكفار استنكروه ومنعوا منه. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة هاء دال من الرياض تقول في سؤالها الأول: هل صحيح أن الذي صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يلج النار؟ وهل معنى ذلك أنه في الجنة؟ وهل من صلاهما سوف يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة كما يرون القمر؟ ثم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، يعني الله جل وعلا؟ نعم. الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها المراد بها صلاة الفجر، صلاة العصر، وفي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. الله جل وعلا يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، لما في هاتين الصلاتين من الفضل العظيم، ولأنهما تجتمع فيهما الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يشهدون مع المسلمين صلاة الفجر وصلاة العصر، فكانت لهما هاتان المزيتان على غيرهما من الصلوات، ومن حافظ عليهما فإنه يرى ربه يوم القيامة، قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا. ومعنى قوله لا تضامون أو لا تضامون بروايتين في رؤيته سبحانه، أن كلا يراه من غير زحام، من غير أن يجتمع في الناس في مكان واحد ليروه جل وعلا، وإنما كل يراه وهو في مكانه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك برؤية الشمس ورؤية القمر، كل يراها وهو في مكانه، ولا يزدحم الناس لأجل أن يروا الشمس أو يروا القمر. فكذلك الرب جل وعلا يرى من غير مزاحمة ومن غير مضايقة بين الناس، وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس من تشبيه المرء بالمرء كما يقول أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. تقول في آخر سؤالها: وسمعت أن من صلى العشاء والفجر في جماعة ينال أجرا يساوي قيام الليل، فهل هذا صحيح؟ وهل النساء لها ذلك ولو لم يكن في جماعة؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا صحيح، أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وهذا فضل عظيم، وهذا يحصل إن شاء الله للرجال والنساء من المسلمين. نعم. المرسل راشد علي من القصيم يقول: هل تعليم الأطفال آداب الأكل والشرب والتعامل مع الناس والنظافة وغيرها وكذلك القراءة والكتابة ونحو ذلك واجب على والديهم أم غير واجب؟ هل من كلمة في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. واجب على الوالدين أن يربي الأولاد على آداب الإسلام، ولا سيما على فعل الواجبات وترك المحرمات ولزوم الأخلاق الطيبة والسلوك الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل عنده عمر بن سلمة ربيبه وجالت يده في الصحفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلم هذا الصبي آداب الأكل، دل على أنه مطلوب تربية الأولاد على آداب الأكل والشرب وغير ذلك من آداب الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوا وهم على يالي عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه تربية على أداء الصلوات وعلى إبعادهم عن مواطن الشبهات والشكوك التي يمكن أن تدب الشهوة بينهم، ولهذا أمر بالتفريق بينهم في المضاجع من أجل أن يعتادوا الابتعاد عن وسائل الحرام، عن وسائل فعل الحرام، إلى غير ذلك من الآداب التي الله جل وعلا يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فدل على أن على الوالدين أن يربي ولدهما الصغير على الأخلاق الفاضلة، وأن هذا من إسداء المعروف والخير إلى ولدهما. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ولكم في نهاية لقائنا تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيش، ونحن نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.